بيان من الدعوة السلفية حول أحداث إمبابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتستنكر الدعوة السلفية الأحداث الدامية التي وقعت بإمبابة مساء أمس من سفك للدماء المعصومة واستعمال للأسلحة النارية وغيرها، وتحذر من دفع البلاد إلى هاوية الفتنة، وتؤكد على أهمية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الشركاء في الوطن. وتستنكر الدعوة السلفية موقف الإعلام المغرض الذي يزج باسم السلفية والسلفيين في مشاكل ليست من صنعهم ولا توجيههم ولا منهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والاجتهاد في نفع المجتمع والحض على سلامة أفراده. نؤكد من جديد خطورة الاستقواء بالخارج وجريمة المطالبة بالتدخل الأجنبي في شؤون مصر، فأبناء مصر قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم وحماية جميع أبناء البلاد على اختلاف أديانهم. ونؤكد أن العلاج لمثل هذه المشاكل إنما هو في بسط سلطة الدولة على جميع الأماكن والأفراد، وألا يكون أحد فوق المساءلة القضائية على ما يرتكب من مخالفات، وضرورة التخلص من ممارسات النظام السابق الذي أشعل نار الفتنة بتسليم مواطنين مصريين لجهات ليس لها حق احتجازهم. ونطالب مجددا بضرورة جمع الأسلحة خاصة النارية من جميع من ليس له صفة شرعية في حملها، وضرورة تفتيش المساجد والكنائس والمؤسسات للبحث عن الأسلحة ومصادرتها لمنع ارتكاب الجرائم الدموية. كما نطالب بمحاكمة عاجلة سريعة للمشتركين في سفك الدماء بغير حق، وإنزال العقوبة الرادعة بمن تثبت إدانته. ونناشد جميع الاتجاهات أن تحافظ على سلطة الدولة وعدم محاولة أخذ ما يرونه حق لهم بأنفسهم، لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى. ونحذر كذلك من أي تصرف دون الرجوع لأهل العلم. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. الدعوة السلفية بالإسكندرية، كما وافق على هذا البيان أيضا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ صفوة حجازي وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.